لو يوم خيروني تهوى تسافر فين رح قلن خدوني لمصطفى نزين. لو يوم خيروني تهوى تسافر فين رح قلن خدوني لمصطفى نزين. الصبح بدا من طلعته والليل دجى بوفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى بوفرته. الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. طبيب طبيب طبيب طبيب حبيب حبيب حبيب حبيب. الشجر نطق الحجر شق القمر لإشارته. ساعة الشجر نطق الحجر شق القمر لإشارته. شق القمر شق القمر إشارته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. طبيب طبيب طبيب طبيب حبيب حبيب حبيب حبيب. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته. فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا إجابته. والعز لنا والعز لنا بإجابته. يا أهلا برسول الله وطلعته. يا أهلا بحبيب رسول الله وطلعته. يا أهلا بحبيب الله وهيبته. يا أهلا برسول الله وطلعته. رسول الله وطلعته. يا أهلا بحبيب الله.